ودلوقتي معادنا مع رعب كلام معلمين، وبعد الفن والمزيكا والفرفشة ندخل لنوع تاني من الفرفشة، ولكن فرفشة رعب. والنهاردة الرعب عندنا عبارة عن تجارب حقيقية، والحلقة رقم 32 من التجارب. بفكركم التجارب بتاعتكم بنتلقاها ازاي. بتدخل على الجروب بتاعنا على فيسبوك اللي هو فوق 60,000، اتأكد انه فوق 60,000 اسمه عيلة احمد يونس، اسمه عيلة احمد يونس، وهتلاقي فيه بوست خاص بالتجارب، تكتب التجربة بتاعتك وهنقولها في البرنامج. الجروب ده كمان فيه دردشة ومسابقات وجوائز، وفي كمان بنتكلم في الاكل، وانا بكون موجود معاك ويشرفني طبعا فيه. أول تجربة معانا تجربة مروان صقر. مروان بيقول: كنت شغال مضيف في مطبخ مستشفى حكومي، وفي يوم كان عندي وردية شغل وكنت سهران، كانت الساعة حوالي 2 بالليل. حسيت إن أنا يعني عاوز أدخل الحمام. رحت الحمام اللي جنب المطبخ لقيته مقفول. افتكرته وأنا بنزل الأكل للعامل اللي بيشتغل في المشرحة منطقة التلاجات اللي هناك جنبها حمام. التلاجات دي اللي هي بيحطوا فيها الأطفال تحديدا اللي ماتوا في الشهور الأولى نتيجة إجهاض أو تشوهات. رحت هناك ممر طويل، على يمين التلاجات وعلى الشمال حيطة، وآخر الممر ده حمام. فضلت ماشي في الممر ده وأقسم بالله العظيم يا يونس حاسس إن فيه حاجة أو حد ماشي ورايا، وسمعت صوت طفل بيغني. حسيت برعشة غريبة وجسمي بردان، بس أول ما حطيت رجلي عند باب الحمام الصوت اختفى. لما خرجت من الحمام سمعت صوت طفل واثنين وثلاثة وأكتر، وصوت أطفال بتضحك. طلعت أجري ورجعت مكاني، فضلت قاعد شوية من التعب ونمت. وأنا نايم كان نفسي تقيل، صحيت عرقان وتعبان ومجهد جدا. لقيت حواليا في الأوضة مجموعة أطفال قاعدين. فكرة إن أنا نادي على حد دي كانت مستحيلة لأن صوتي ما بيطلعش. فكرة إن أنا أفكر أقوم من على السرير ما بتحصلش. وزي ما ظهروا فجأة خرجوا فجأة. لما رجعت ودخلت البيت وأنا في أوضتي صحيت بعد ما ارتحت شوية على صوت أطفال تاني، بس كانت بتصرخ. لما طلعت الصالة لقيت طفل على الأرض والتاني على الكرسي بيتنططوا وبيصرخوا جامد جدا، ومش باين ملامح وش واضحة. اختفوا. تاني يوم كنت سهران برضو، السرير بتاعي جنبه كرسي بحط عليه التليفون علشان يتشحن، بمد ايدي عايز اجيب التليفون الساعة كام، حسيت ان انا ايدي مسكت حاجة غريبة. سمعت حاجة بتزوم زي صوت كلب. رفضت من مكاني وبصيت على الكرسي ما لقيتش أي حاجة. حاجة قالت لي إن أنا حط إيدي على الكرسي مكان ما بيبقى حد قاعد. أقسم بالله الكرسي كان دافي مكان الحد ده. أكيد عندي حاجات كتير، ولكن أنا اكتفيت بده عشان البوست ما يبقاش طويل يا يونس. صديقة بتقول: 2012 كان عندي أخ عمره سنتين وكان نايم جنبه ماما. أخويا من أول ما اتولد ما كانش طفل عادي، ما كانش بيبكي كتير، وطول الوقت بيفضل باصص ناحية ركن معين في الأوضة، وكل من لما نحركه يلف ناحية الركن ده. والسن ده الطفل ما بيبقاش حركته ثابتة يعني أو على وتيرة واحدة. في اليوم ده ماما قامت من النوم شافت جسم من غير ملامح واقف جنب السرير بتاع أخويا، وحاطت إيده على دماغ أخويا واختفى. أخويا بعدها بيومين توفاه الله. طبعا محدش بقى بينام في الأوضة دي أصلا، اتهجرت. ولو قلت لك إنها اتهجرت فوق السنة هتصدقني؟ سنة 2015 أنا نمت في الأوضة دي حلوة مفيش مشاكل، لكن بعد شهر وخلال امتحانات تالتة إعدادي كنت نايمة فيها وحسيت بشلل النوم اللي دايما بتتكلم عنه. مش قادرة أتحرك، مش قادرة أتنفس. كابوس دخلت فيه شبيه بالحقيقة جدا. كنت فيه عبارة عن عروسة وفرحي وحواليا ناس كتير بس معرفهمش. قربت مني ست عجوزة وفضلت تمسح ايدها على شعري وتضحك. ببص على الشخص اللي واقف جنبي في الكوشة، كان لابس اسود في اسود وكان مديني ظهره، ما كنتش شايفة ملامح. صحيت من الكابوس ده لقيت علامات على جسمي لونها ازرق، وعلامات على رقبتي زي ما يكون حد كان ضغط على رقبتي. رحت الامتحان ورجعت، رحت الدرس واتغديت، وطبعا معاد نومي زي ما هو من المغرب جه فنمت. معرفش ده كان حلم ولا كان علم. اللي حصل ان انا حسيت ان انا ايديا اتكتفت ورا ظهري، وسمعت حد بيزعق، صوت راجل بيزعق. قمت مفزوع، دراعاتي الاتنين كانوا واجعيني من التكتيفة. مسكت الموبايل ونورت الكشاف وشغلت قرآن. عدى يوم الامتحان ده وكان واضح ان انا متغيرة. ماما فكرت ان ده من رهبة الامتحانات. المهم للمرة التالتة دخلت الأوضة، وأول ما نمت لقيت حد بيشدني من شعري. اتشديت من شعري بعنف. المرة دي شفت بني آدم أو جن. أنا شفت يعني مش عايز أكدب، شفت واحد. فضل ساكت شوية وبعدين اتكلم وقال كلام أنا ما فهمتوش. صرخت، فضلت أصرخ. اللي يقولولي بقى بعد كده ان ده الجن العاشق، واللي يقولولي ان انا جالي مس، كلام كتير اتقال. بس انا طول الوقت بحلم بكوابيس وبشوف فيها الشخص ده، انا مش عارفة ايه ده. وفي كابوس من الكوابيس انا مش هنساه قال لي فيه انه جوزي، والكابوس ده انا محكيتوش لحد على فكرة. التجربة اللي بعد كده اسلام جابر بيحكي وبيقول انا والدي متوفى من كام سنة وعايش مع ماما واخويا الصغير. في يوم كنت راجع من الشغل، كانت الساعة 1 بالليل، وقلت لوالدتي تجهز لي العشاء. وقعدت في الصالة، سمعت صوت. سألت ماما إذا كانت سمع الصوت ده، قالت لي لأ. قلت لها إزاي مش سمعاه؟ قالت لي اللي أنت بتقرأ فيه بطله. أنا بصراحة بقرأ في الكتب بتاعت الجن والحاجات دي، فماما فاهمة وعارفة. أنا أخدت الموضوع بهزار وتعشيت ودخلت أنام، لكن الأوضة كانت حر قوي. من طبعي ان انا لما بنام بحط المخدة على دماغي زي ما ناس كتير بتعمل، لكن اللي انا حصل معايا ان انا سمعت صوت تزييق باب الأوضة وهو بيتفتح، الصوت بتاعه المميز بتاع قطي بالذات. فبين النوم والصحيان كده رفعت المخدة علشان اشوف فيه ايه. لقيت فعلا الباب مفتوح بس مفيش حد. قمت، لأن أنا ما بحبش أنام وباب الأوضة مفتوح، قفلت الباب ونمت تاني. مش نمت يعني، حطيت المخدة على دماغي. اتكرر الموضوع تاني. قمت بصيت برا، ماما نايمة. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وغسلت وشي، قلت هنام. فضلنا على الحال ده كذا يوم، وبدأت أشوف حلم متكرر جدا لأبويا، وأبويا بيكلمني وأنا مش فاهم بيقول لي إيه. لكن ماما شافت بابا في الحلم وقال لها أنا زعلان من إسلام علشان ما بيفكرش فيا ولا بيترحم عليا. في الفترة اللي حصل فيها كل ده، الفترة دي كانت الثانوية بتاعت أبويا رحمة الله عليه. من وقت ما بدأت أدعي ومن وقت ما بدأت يعني أزوره وادعيله بالرحمة، كل الحاجات اللي كانت بتحصل وقفت. تجربة اللي بعد كده الكنزي. كنزي بتقول أنا هحكي تجربتي وأنا خايفة جدا، أنا مش عارف هيحصل لي إيه بس ربنا يستر. من سنة ونص تيتا مات، وكانت قريبة جدا مني وأنا كنت بحبها جدا. قررت قرار إنها لما ماتت إن أنا هحضر الغسل بتاعها. دخلت الأوضة اللي بيغسلوا فيها وفضلت واقفة. كنت طول الغسل ماسكة إيد جدتي. والله والله والله جدتي ضغطت على ايدي وانا ماسكاها. قلت لماما، قالت لي لا اكيد بيتهيأ لك. الغسل خلص واتكفنت واتدفنت. بالليل فضلت افتكر اللي حصل، ما عرفتش انام في الليله دي خالص. وانا قاعد على السرير وكانت الساعه 2 بالليل، سمعت صوتها بتكلمني وبتقول لي كنزي حبيبتي، كنزي حبيبتي. اتفزعت وفضلت عيط. وعدى اليوم ده. بعدها حلمت حلم غريب. حلمت ان انا قاعدة لوحدي في الشقة وكانت فاضية خالص، ما فيهاش حد غيري، وكانت مليانة تعابين من كل ركن. كنت شايفاهم وماشية من جنبهم عادي، بدأوا يمشوا ورايا. تعبان منهم كان شكله غريب، جه ناحيتي وعضني من رجلي. صحيت من الحلم ده مفزوعة وما حكيتوش لحد. مرة تانية حلمت بواحدة ست شكلها قريب من شكل جدتي، بس شعرها كان منكوش ووشها اسود. كانت واقفه جنبي على السرير وبتبرق، وبعدين هجمت عليا وبدات تخنق فيا. حسيت ان انا هموت، وما انقذنيش غير اني صحيت من النوم. المره دي حكيت لبابا. بابا قال لي احنا لازم نروح لشيخ. أنا في الأول أقدر أقول رفضة أو مش حبة، لكننا رحنا. الشيخ قال لي يعني كل ده من نتاج حضور الغسل، هو مش غلط، ولكن برضو وسنا ما كانش ليه لازمة، وارتباطك بيها برضو سبب. فسألته يعني ده إيه، وبابا سأله قال له يعني هي جدتها رجعت؟ قال لا طبعا يا جماعة، دي حاجة متجسدة على هيئة جدتها وبتحاول تخدعكم. قرى علي يومها قرآن، ومن بعدها فعلا ما بقتش أشوف أي حاجة تاني. ومن كنزي المرنة، مرنة اللي بتقول أهلا يا يونس، أنا 20 سنة، من وأنا صغيرة دايما كنت بحلم إن أنا واقفة في أوضتي عادي وشايفة صالة البيت، مع إن المفروض إن في حيطة سد بيني وبينها. كنت دايما بشوف واحدة ماشية على المشاية في الصالة رايحة جاية، ولابسة أسود، شعرها أبيض ما فيهوش شعرة واحدة سودة، وبتبصلي، عينيها ضيقة وضوافرها طويلة، وبتبصلي وتضحك، ضحكتها تخوف جدا، أسنانها مش متساوية على شكل مثلث مقلوب. فضلت كتير فترة كبيرة أحلم نفس الحلم. في الأول كنت بقوم خايفة من الحلم لدرجة إن أنا كنت بخاف أنام علشان ما أحلمش. وفي يوم ما حلمتش الحلم ده واستغربت، فضلت أفكر هو أنا ليه ما حلمتش، وإيه اللي حصل، وإيه السبب. المهم يومي عدى عادي، وكانت المية يومها قطع. ماما قالت لي لما المية تيجي بالليل اطلعي فوق السطوح علشان تفتحي على الخزان علشان يتملي. المفروض ان احنا في التاني والسطوح في الرابع. المهم جيب الليل وانا شايل الموضوع من دماغي عادي يعني، ونسيت قصة الحلم المشؤوم ده. طلعت فوق السطوح، وبعد ما فتحت على الخزان ومشغالة كشاف الموبايل والدنيا ضلمة، ظهرت لي الست اللي كنت بشوفها في الحلم. والله شفتها، جسمي تلج، صرخت، خفت وجريت على الشقة. دخلت الأوضة، وأول ما دخلت الأوضة فضلت أترعش وعيط. الأيام اللي بعد كده بقيت أحلم بكوابيس كتير بتظهر فيها الست دي وهي ماشية، ساعات أشوفها بتجري، ساعات ماشية على إيديها ورجليها، ولكن نظراتها ليا كان كلها غضب. كنت بصحى لاقي السرير على الملاية مكان إيدين، زي ما تكون الإيدين دي كان حد حاطط كفوف إيده في الطين أو في تراب وماشي بيها على ملاية السرير. أنا بقيت أخاف طول الوقت، كلمت ناس كتير وحكيت لهم، ولحد دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه. هي ما ظهرتش تاني، لكن كل اللي بيحصل إن كوابيسي هي موجودة فيها، وأثار ليها زي موضوع أثار كفوف إيديها على السرير دايما بشوفها. صديق تاني رفض يقول اسمه، بيقول من 9 سنين كنت خلصت فترة الدراسة وفي الأجازة الكبيرة، وقتها كنت متعود أنا وابن عمي واثنين صحابي لما تيجي الأجازة نلعب كورة ونروح نقعد على الإنترنت ونتفسح ونسهر يعني. وفي يوم ابن عمي قال احنا نسهر النهاردة في الشارع قدام بيتنا، والبيت قدامه مصطبة رخام. سهرنا يومها لحد الفجر قصاد البيت، والسهرة عجبتنا وبقت تتكرر. وفي يوم واحنا سهرانين، واحدة والدة واحد من الشلة بتاعتنا من صحابنا، كانت الساعة 2 بالليل، نادت عليه وقالت له هات لي حاجات عايزاها طلبات. احنا كصحاب متعودين ان اي حد بيروح يجيب حاجة بنروح معاه. طلعنا نجيب الفلوس من والدته ونعرف الطلبات، نزلنا لقينا قاعد على المصطبة واحدة ست لابسة جلابية فلاحي سودة وفي كذا شنطة حواليها، والشنط شكلها تقيلة وكتيرة، واضح ان حد كان معاه وحطهم لها هنا. وما نعرفش برضو جت في الدقيقتين اللي احنا طلعناهم ونزلناهم دي امتى يعني. رحنا نجيب الطلبات ورجعنا، الست اختفت، وكان قدام المصطبة على الأرض في قطة قاعدة، مش على المصطبة، قدامها على الأرض تحديدا. المهم خلصنا وطلعنا على كل واحد على بيته. البيت عندي الباب خبط خبطة جامدة جدا، فتحنا ما لقيناش حد. فضلت طول الليلة دي أحلم بالست دي، وأحلم بتعبان أسود بيخرج من بيت بتاع ناس أعرفهم، وبيفضل ماشي لحد ما بيجي البيت عندنا ويقف قدام الباب لحد ما أنا أفتح له الباب ويدخل. الغريب إن كل واحد من الشلة كان بيحلم بأحلام مش نفس الأحلام، ولكنها أحلام غريبة برضو. تفسير الموضوع ده ايه؟ في ناس بيقولوا دي النداها، وفي ناس بيقولوا دي جنية، في ناس بيقولوا سهرنا كتير بالليل، او احنا قلنا حاجة، او اتكلمنا عن الجن في حاجة فاستدعناهم. وهو الحقيقة احنا كلامنا معظمه بيكون عن الجن والعفاريت. صاد ضابط، هو رفض يقول اسمه بالكامل واحنا احتراما ليه هنقول صاد. حكايتي لما كنت في المقابر بقرأ على روح اخويا الفتحة، اخويا اللي استشهد. كانت معايا امي وجدتي وقعدت معاهم شوية وبعدين مشيت. قابلت ست كبيرة وقالت لي ازايك يا ابني عامل ايه واخبار امك وجدتك؟ الحمد لله. بس حضرتك تعرفيني منين؟ اعرفك. شغلك اخباره ايه؟ انت تعرفي منين شغلي؟ انا صاحبة والدتك وهي تعرفني كويس. الحمد لله ماشي الحال. عاوزك تروح لابني، هو ضابط في الجيش زيك واسمه، ومش هنقول الاسم يا اخويا، قول له على اسمك وقول له ستك ام محمود بعتاني ليك. سبتها ورجعت لماما وجدتي وكنت هقول لهم على اللي حصل، بس مش عارف، حاجه جوايا بتقول لي بلاش. لما رجعت الكتيبه سالت على الضابط اللي الست قالت عليه، اكتشفت انه شهيد. رجعت اتصلت على والدتي وقلت لها انت تعرفي واحده ست اسمها ام محمود؟ قالت لي اه يا ابني ليه؟ قلت لها قابلتها واحنا في الترب. يا ابني دي ميتة يا ابني. الدنيا سودت في وشي مره واحده اول ما سمعت الكلام ده. يا ماما ازاي؟ امال مين دي؟ قالت لي روح اسال جدتك. لما رجعت حكيت لي تيتا وقلت لها كل اللي حصل، قالت لي دي كانت ست غلبانه ابنها استشهد وكانت بتيجي تزور قبره كل يوم، كنت بشوفها زي الوقت اللي احنا كنا فيه هناك ده، ومن سنتين عرفت انها ماتت. بس اللي انا عمري يا ابني ما حكيته ان انا من وقت للتاني بشوفها واقفه قدام قبر ابنها وبقول لله في خلقي شؤون ماليش دعوه. رساله تانيه في تجاربنا الحقيقيه، وفكرك لو عندك تجربه حقيقيه وعايز تحكيها بتدخل على جروب عيله احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 60,000 وهتلاقي بوست مخصص للتجارب تكتب تجربتك فيه، ولو مش عايزنا نذكر الاسم عادي بتطلب منا ده واحنا تحت امرك. الصديق اللي بعت بيقول مساء الخير، سنة 2013 كنت بشتغل في مجال التدريس وكنت بدي دروس خصوصية، واحدة ست طلبت مني أروح ليها علشان ابنها محتاج درس خصوصي ورحت، بس كنت بحس دايما إن أنا عاوز أنام مجرد ما بروح وبصدع. وحصل كام موقف غريب، فمرة وأنا قاعد بذاكر لابنها خرج، وأول ما خرج دخلت قطة من الباب، بصراحة هشتها وطلعتها عشان أنا ما بحبش القطط، وأول ما رجع قلت له ما تخليش القطة دي تدخل هنا، فكان الرد احنا ما عندناش قطط اصلا. تاني مرة كنت حاطط الشنطة بتاعتي جنب مني على كرسي، والشنطة اتقلبت باللي فيها على الارض، زي ما يكون حد بقى مش زقها، حد شاطها لانها وقعت كل ورقي وحاجتي اللي فيها على الارض، وكأن في حاجة بتقولك انت مش مرغوب فيك في المكان. وفي يوم كنت قاعد بستنى الولد اللي هياخد الدرس، مامته قالت لي ثواني هو نايم هدخل اصحيه، لقيته داخل، واول ما دخل قال لي هو انت مش عاوز تفهم ان انا مش عاوزك تديني درس ليه؟ لما رجعت البيت يومها ونمت سمعت صوت الولد في ودني بيتكرر وعمال يقول لي ما تجيش البيت ده تاني انا مش عاوز اخد دروس، ما تجيش البيت ده تاني انا مش عاوز اخد دروس. المرة الأخيرة اللي خلتني ما روحش البيت ده تاني، أنا بصراحة يعني كنت بروح عشان هو أكل عيش في الأول وفي الآخر. خلصت الدرس، وبعد ما خلصت الدرس وأنا نازل من على السلم، والله والله زي ما يكون مش بني آدم، زي ما يكون غول خبطني في ظهري خبطة خلتني أخد السلم كله على وشي. هل من تفسير؟ هل الولد ليه حراس من الجن هو اللي مسخرهم؟ الله أعلم. آية أشرف بتقول هحكي لكم موقف حصل مع واحدة صاحبة عمتي. انتقلت هي وجوزها لعمارة جديدة، الدور كان من شقتين. في أول يوم ليها جارتها اللي في نفس الدور خبطت عليها بعد المغرب وعرفتها على نفسها وقالت لها أهلا وسهلا أنا جارتكم وأنا ساكنة هنا أنا وجوزي. وبمرور الوقت بدأت هي وعمتي يتبادلوا الزيارات. صاحبة عمتي لما دخلت شقة الست دي بتقول الشقة كان العفش بتاعها غريب، ما شافتش زيه قبل كده، الإضاءة أصفر باهت، ريحة الشقة كلها بخور، اتعرفوا على بعض وبقوا صحاب وبقى روتين يومي الست دي في نفس الميعاد تخبط على عمتي ويفضلوا قاعدين على السلم يتكلموا ويهزروا، وقبل العشاء تدخل تقول لها انا هدخل عشان جوزي جاي. صاحبة عمتي بدأت بقى تحس بحاجات غريبة في البيت، حاجات بتختفي، حاجات بتقعد تتكسر لوحدها، احيانا كانت بتصحى من النوم على شعور ان في حد بينفخ في وشها، ولما كانت تبقى بتغير في الأوضة حاسة ان في حد واقف معاها لدرجة انها من خوفها غطت المراية. احلامها بقت كتير تخوف. صحيت من النوم على حد بيلمسها، وفي مرة بتقول انها شافت، ولكنها مش عارفة ده كان حلم ولا كان بين النوم والصحيان، شافت واحد قصير القامة اقرع وشكله غريب جدا واقف عند طرف السرير. سمعت باب الشقة بيخبط فما بتفتحش لما تقول مين، فقالت مين، فلقت جوزها اللي جه، فاستغربت ان هو المفروض معاه نسخة من المفاتيح. فتحت الباب ما لقيتش جوزها. بعدها بشوية جوزها جه وفتح الباب عادي جدا، فبتقول له هو انت جيت من شوية وخبطت على الباب؟ قال لها لا ولا جيت ولا رحت، ازاي يعني خبط على الباب ما انا معايا المفاتيح بتاعتي. والست دي زي ما ظهرت اختفت، واختفت بدون اي مقدمات، ومحدش يعرف هل دي كانت إنسانة ولا كانت جنية ولا. صاحبة عمتي بتقول حاولت أعرف راحت فين وسألت الناس، كله بيقول احنا كنا بنشوفها ولكن هي كانت منعزلة وملهاش علاقة بحد. طيب جوزها مين؟ جوزها فين؟ قالوا لا دي أرملة، أرملة بقالها كتير. فصاحبة عمتي قالت لا دي قالت لي ان ليها زوج وبيجي. قالوا لها يا ستي ولا في زوج ولا حاجة، دي أرملة والعيلة كلها ميتة وزوجها وولادها ماتوا في حادثة. صاحبة عمتي ما ربطتش الدنيا ببعضها، ولكن هي حكت لنا اللي حصل، او هي حكت تحديدا لعمتي اللي حصل، وانا نقلت لكم القصة. نروح لتجربة مريم. بتقول أنا 19 سنة، عندي كذا موقف حصل مع قرايبي. الموقف الأول أخويا الكبير في يوم كان نايم في أوضتي، أنا قلت مش مشكلة عادي. المهم تاني يوم لقيته بيقول وأنا نايم امبارح لقيت في حد جه جنب ودني ونادى عليا بصوت عالي لدرجة إنه قام مفزوع من النوم. قلت له معلش يمكن تكون كنت بتحلم ولا حاجة، بس هو خاف ومن يومها ما بقاش ينام في أوضتي خالص. طيب الغريبة إيه؟ إن ماما حصل معاها نفس الموقف بعدها بكام يوم لما نامت معايا. موقف تاني هحكي لكم عليه. خالي في مرة راح عند ابن خالته وقال له أنا اشتريت كتاب من بتوع الجن والعفاريت دول، تعالوا نقرأ فيه شوية. وهما بيقروا فيه خالي بيقول أنا كنت قلقان، وقت ما جيت أنام حلمت إن فيه تلات رجالة فضلوا يجروا ورايا في الحلم، وطول ما هما بيجروا ورايا كان كل حاجة يعدوا من جنبها تتحرق. وفي الحلم برضو استخبى ورا شجرة وهما حاوطوا وبصوله بطرف عينيهم كده اللي هو احنا شايفينك وسايبينك بمزاجنا. خالي قام من النوم مخضوض، لقى النور مقطوع، نزل من الدور التاني يجيب شمع وكبريت، سمع صوت عيل صغير بيعيط. بيقول من وقتها قلت الكتاب ده هو اللي ورا المصايب دي. تالت موقف كان برضو خالي راجع من الشغل بالليل، لقى واحدة جارتهم قاعدة على عتبة البيت، قال لها مساء الخير يا خالة مشعبان، ما ردتش عليه، رجع تاني يسلم ما ردتش. تاني يوم أم شعبان ماتت، هل في علاقة؟ الله أعلم. نور عبد المنعم بيقول مرة كنت قاعد مع صحابي وبنتكلم في قصص الرعب بتاعتك، واحد قال إن في كتاب اسمه شمس المعارف اللي بيقرأ منه بيحصل له حاجات، كدبته وقلت له طب أنا هجيبه بقى ونقرأ ونشوف. لما الجو هدي دورت عليه وفتحت مواقع على الإنترنت لحد ما لقيت ورقتين متصورين وباين عليهم قدام جدا، كان مكتوب ان هما متصورين من النسخة الاصلية لكتاب شمس المعرف. الله اعلم ده حقيقي ولا مش حقيقي. قريت ما فهمتش اي حاجة، كل اللي انا فاكره الف لام هاء الف واو كاف لام خ قاف، وفاكر إيه مكتوب يقسم على خدام هذه الحروف بالاجابة والطاعة، انا فاكر دي كويس، وفضلت اقول الحروف واقول الجملة دي. لقيت قدامي على المكتب خصلة شعر طويلة معرفش جت منين، شلتها ورميتها وقفلت الكمبيوتر ونمت. قمت مفزوع وحسيت بالجثوم وحسيت ان في حد طابق على نفسي. فضلت عافر لحد ما جسمي فك واتحركت. شفت في حلم تاني بعد كده واحد نحيف جدا اسود طويل ورفيع. وبقى يحصل حاجة بتتكرر كتير جدا، قمصاني اللي متعلقة ورا الشماعة بتاعت باب قطي دايما هلاقيها مبلولة. كلمت ماما كم مرة قلت لها هدومي ازاي بتتبل، تقول لي ما عرفش، لدرجة انها بقت تاخدها تنشرها برة وتنشف وترجع تعلقها في الأوضة تاني فتتبل. ده غير ان انا سمعت كذا مرة حد بينادي عليا. انا عرفش بقى المنادية والحاجات دي ده إيحاء، ولأن انا بدأت اربط اللي بيحصل بالورقتين المنايلين اللي انا قريتهم، والله اعلم. طول ما انا قاعد وقاعد بتكلم مع اخواتي او مع امي او مع اي حد، سامع صوت حد غيرهم كمان بيتكلم ومشارك في الحوار، حد بيتكلم كلام انا فاهمه، مش بيتكلم كلام مش مفهوم، لا حد مشاركنا في الحوار وبيقول رأيه. انا وصلت لمرحلة ان انا كنت خلاص هتجنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معد السبع. تحية لشعب مصر وأهل مصر الطيبين. عمري 24 سنة من سوريا وأقيم في دبي. في عام 2017 كنت في تركيا وبشتغل مع أخويا، كنا ساكنين في منطقة على الحدود السورية اسمها غزل تبة أو غزل تبة. دورنا على شقة لقينا سمسار ابن حلال دلنا على شقة كويسة كبيرة ومريحة الحمد لله. كتبنا العقد وفرشناها وبدأنا شغلنا والحمد لله كنا مرتاحين جدا. الشقة ليها حوش كبير، كان في قطط كتير، عادي تلاقي قطط في الحوش، بس اللي مش عادي ان القطط كلها في فترة ما قبل اذان الفجر تختفي وهو قط اسود وحيد اللي يفضل موجود، واول ما اذان الفجر يبدأ يؤذن القط ده صرخاته بتتعالى بشكل لا يطاق. احنا قلنا طبعا ده جن. انا واخويا كنا محصنين نفسنا لان الحمد لله بنصلي عمرنا ما بنقطع فرض. الامور كانت ماشيه تمام لحد يوم مشؤوم 3/7/2017. الساعه كانت 2 بعد نص الليل. اخويا كان بالحمام وانا كنت بتفرج على التلفزيون. اخويا نادى علي اجيب لي فوطه علشان نسي اخدها وهو داخل، لسه جاي اقوم الكهرباء اتقطعت والدنيا ضلمت تماما، ولقيت في نفس اللحظه صرخ اخويا بداخل الحمام. اقسم لك زي ما بقول لك بالظبط، لسه بقول له مالك في ايه، اتضربت على ظهري الم محترم وعلامة الضرب موجودة على ظهري لحد دلوقتي. أخويا طلع جري وقال لي إن في حد ضربه على ظهره في الحمام. ولعنا الكشاف وبدأنا نقرأ قرآن ونتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رغم كده حصل بعض الأشياء الغريبة. لما النور رجع أثاث البيت كان كله متغير من مكانه، كرسي تلاقيه متحرك يمين، كرسي متحرك شمال، كرسي متشال من مكانه وتحط في مكان تاني خالص. خرجنا وصلينا بالجامع وما حبيناش نرجع غير بعد طلوع الشمس. رحنا للسمسار وطلبنا صاحب الشقة علشان نحكي له اللي حصل. السمسار قال صاحب الشقة دي ميت. قلنا له مين بياخد إيجار الشقة؟ ولاده مهاجرين في ألمانيا ووصوني أجر الشقة وببعت لهم الفلوس وباخد نسبتي. حكينا له اللي حصل، قال الله أعلم، أنا أول مرة أسمع القصة دي. أخويا سأله سؤال، قال له وبعد الوفاة الأب الأم فين؟ الأم ماتت ودفنت خلف البيت مع الزوج. البيت مدفون ورا ناس. لمينا حاجتنا وسبنا البيت من يوم. عبد الله محمد بيقول قصتي بتبدأ من 3 سنين. كنت شغال في فندق على طريق صحراوي، شغلي 8 ساعات من 7 صباحا ل 3 مساء. كنت بطلع من بيتي بعد صلاة الفجر عشان المسافة طويلة من البيت للشغل، كنت دايما بختصر الطريق وكنت بعدي من وسط المقابر. وفي يوم كنت ماشي في طريق المقابر ولقيت واحد طالع من قلب مقبرة، تجاهلته وسبقته شوية ومشيت. المفروض انه كان ماشي في نفس الاتجاه اللي انا ماشي فيه، لكن بعد ما مشيت بصيت ورايا ما لقيتش حد. تجاهلت برضو اللي حصل. بعد دقيقة لقيت عربية جاية من ورايا وبتقرب مني. اتلفت لقيته نفس الراجل اللي شفته من شوية اللي كان خارج من قبر، والقبر كان مفتوح، مش قبر يعني، هو واضح انه قبر جديد او لسه مبني. انا خفت وسرعت في مشيتي ومشيت. وصلت الشغل، لما خلصت الشفت بتاعي كانت الساعة حوالي 3. حكيت لواحد صاحبي وقال لي هاجي معاك نشوف ايه الموضوع. رحنا هناك، شفت العربية اللي عاملة الحادث موجودة وعليها تراب كتير وعرفنا ان العربية دي عاملة حادثة، وحادثة من فترة. سألت هل الراجل اللي عمل الحادثة مات؟ قالوا لي مات، والقبر بتاعه اهو. هو كان نفس القبر اللي شفته بيخرج منه. علي ياسر بيحكي وبيقول انا عايش مع امي واختي، ابويا متوفى من وانا صغير. من 3 سنين اشترينا بيت في عزبة، اسمح لي مش هقدر اقول اسمها علشان محدش يخاف او محدش يعرفني. وقتها انا كنت شغال في فرن عيش بلدي، وبعدين بدأت الاحظ ان في واحدة ست عجوزة كانت ساعات تيجي تقف حوالين الستات وتنادي بصوت مزعج، اول ما اجي ارد عليها تمشي من غير سبب. في الاول ما كنتش حاطط في دماغي، لكن لما الموضوع اتكرر استغربت. بعد كده بقيت اشوفها بتظهر لي في اماكن مختلفة وفي اوقات متأخرة جدا. يعني في مرة كنت سهران وراجع بالليل ودخلت من شارع ضيق، فجأة لمحتها واقفة في نهاية الشارع. كانت واقفة متجمدة وبتبص لي بطريقة غريبة، عينيها مش طبيعية خالص. بصراحة خفت منها ومشيت من ناحية تانية. تاني يوم كنت راجع من نفس الشارع ما لقيتهاش، قلت الحمد لله ومشيت عادي. الغريب ان مكان الست كان في مكانها كلب واقف وثابت ومتخشب في مكانه، نظراته مخيفة. مشيت بسرعة لحد البيت، دخلت اوضتي وحاولت انام، ما بقتش عارف انام خالص. كنت سامع الست برضو بتنادي. فتحت الشباك قلت والله لو لقيتها هشتمها. مفيش اثر، لكن لما قفلت الشباك سمعتها بتنادي، بس المرة دي الصوت كان جاي من اوضة ماما. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقفلت على نفس الاوضة. وانا قاعد على السرير تخيلت زي ما يكون في ظل واقف بره ورا الشباك. صراحة شغلت قرآن بسرعة. بعد الموضوع ده بيومين كنت راجع بالليل وماشي في الشارع عادي، لقيت في نار حد مولعها بين البيوت والأرض الزراعية. دققت النظر لقيت رجالة مولعين نار وقاعدين حواليها. وقفت شوية بص عادي مش في دماغي حاجة، بس كان بيحصل حاجة غريبة جدا. النار بتطفي فجأة وترجع تولع تاني فجأة. بصراحة مشيت بعيد عنهم وغيرت الطريق، وفضلت الست دي تظهر لي لمدة مش قليلة. وزي ما برضو حصل الموضوع كله بدون مبرر وبدون أسباب، الموضوع كله اختفى برضو بدون مبرر وبدون أسباب، لكن أنا متأكد 100% إنها كانت جدية. صديقة بتقول السلام عليكم، أول مرة شارك واكتب تجربتي في جروب عيلة أحمد يونس، أنا من أشد متابعين. الموضوع بدأ لما جدتي من ناحية والدتي كانت تعبانة كالعادة، بس اليوم ده سمعت صوت بيقول لي إنها هتموت، هاجس عمال يقول لي هتموت وماتت. ما كنتش مصدقة إنها ماتت، كنت بسمع صوتها بتناديني، أقسم بالله كنت بسمعها بتناديني، بس كنت بحاول أقول لنفسي دي تخيلات بسبب حزني عليها. في يوم من الأيام كنت بحاول أنام، وكانت الساعة تقريبا 2:30 بالليل، سمعت حد ماشي برا وبيقرب من الأوضة بتاعتي، وكان خطواته تقيلة. الخطوة التقيلة دي أنا عارفها كويس، دي خطوة جدتي. وبعد كده سمعت صوت الولاعة اللي في المطبخ، التكتكة بتاعتها بتشتغل. قمت أشوف في إيه ودخلت المطبخ، مفيش أي حاجة. حسيت وانا واقفة برعشة في كل جسمي. والله العظيم والله العظيم حسيت انها واقفة جنبي، حسيت بحضنها، شميت ريحتها. مر سنة على الموقف ده وكنت في المدرسة، وسمعت صوت بيقول لي جدي الوالدي عايز يشوفني النهاردة. لما رجعت لقيت الكل بيجهز علشان جدي ابو ابويا توفى. عشت في فترة حاسة ان انا السبب في كل ده، لكن لما قريت وسألت عرفت ان دي حاجة مش بايدي، وعرفت ان انا لما احكيها ممكن تتحجب. فانا ما اعرفش ان انا لما احكي وانا مش قايلة اسمي هل هتتحجب ولا لا، لان انا مش حابة اعرف مين اللي هيموت، عمري ما حب اعرف ده. حسام عز الدين بيقول الحكاية بدأت معايا من 5 سنين. صراحة خالي كان ملبوس، وكان والدي وعمامي ومعهم شيخ بيقروا عليه قرآن وبيحاولوا يطلعوا من عليه الجن، ومانعين أي حد يدخل. أنا بقى كان عندي فضول وكنت عاوز أشوف إيه اللي بيحصل. بصيت من الشباك شفت خالي مرمي على الأرض، ووالدي وعمامي مسكينه جامد ومش قادرين عليه، عمال يصرخ ويتنفض وعينيه كانت مبرقة جدا، والشيخ ماسك مصحف وعمال يقرأ منه وماسك مية وعمال يرشها عليه، وكل ما يقرأ خالي يصرخ والصراخ يزيد ويخبط راسه في الأرض. أنا معرفش إيه اللي حصل بعد كده، لأني وقعت على الأرض وأغمى عليا. في يوم كنت نايم صحيت على الساعة 2 بالليل على حد ماسك راسي جامد وبيكتم نفسي، حاولت أرفع راسي مش قادر ومش عارف أتحرك. بعدها بشوية قدرت أتحرك، ومن كتر ما سمعتك عرفت إن دي حاجة اسمها الجاثوم. صحيت في ليلة الساعة 12 بالليل على جسمي مربوط وألم زي ما يكون حبل ملفوف وبيضغط على كتافي، وقلبي عمال يدق بسرعة جدا، وشفت عند رجلي الملاية وهي ملفوفة. والله شفتها كفن، كفن ملفوف وفي حد جواه. لما جابوا لي نفس الشيخ بعد كده اتقال ان اللي كان على خالي خرج ولبسني انا. عهود محمد بتقول: السلام عليكم، التجربة دي على لسان خالتي وبتقسم انها حصلت وهي مسؤولة عن كلامها، وانا مصدقاها لاننا عانينا معاها كتير. من 10 سنين كانت متجوزة راجل من دولة عربية وسافرت معاه، وكان في بعض من اهله مش موافقين على الجوازة دي وما كانوش بيحبوها. 6 سنين كانوا كويسين زي اي زوجين، ولكن للأسف ربنا ما رزقهمش بأولاد. خالتي بتحكي وبتقول ان هما بعد فترة بدأ يحصل بينهم مشاكل بدون سبب، وكانت دايما تقوم من النوم تعبانة وجسمها مكسر. بتكمل خالتي وبتقول: يوم من الايام جوزها قعدته قام الصبح وغير هدومه ونزل الشغل، بعد 10 دقائق لقيته داخل وهي نايمة ورفع الغطاء ينام جنبها. في الاول افتكرت انها بتحلم، وبعدين سألته: ايه اللي رجعك؟ بصلها وشاور لها بصباعه انها تسكت والغطى ونام. طلعت بعد شوية البلكونة لسبب ما، لقيت عربية جوزها مش موجودة. هو ده العربية فين؟ لما رجعت ما لقيتش حد نايم على السرير. ما رضيتش تحكي لجوزها عن الموقف ده، لكن تاني يوم كانت واقفة قدام المراية شافت شكلها متغير، ملامحها متغيرة. بتقول: شفت ملامح وشي كأنها ملامح وش حد تاني. وبدأ يجيلها في الكوابيس وفي الأحلام جوزها بملامح مخيفة وغضب وشر، بيطاردها في كل كوابيسها وبيقول لها نصا: أنا جوزك مش هو. وبدأ زوجها في الحقيقة يعاني هو كمان من بعض الكوابيس. وبعد المعاناة الطويلة والمحاولات المستميتة للشفاء، للأسف اتطلق. مريم ناصر بتقول: تجربتي كانت من سنة، أنا من الأقصر ومعهدي في أسوان، كان وقت الامتحانات وكان السكن تقريبا فاضي لأن ناس كتير خلصت امتحانات قبلي ومشيت، مفيش غير شقة واحدة فيها 15 بنت من المعهد. وفي يوم لما خلصت المذاكرة حسيت بتعب ونمت، لكن صحيت على هزة قوية في كتفي وسمعت صوت عياط بنت. لما فتحت عينيا لقيت واحدة واقفة عند نهاية السرير وبتئن أنين مزعج تايها وأنا مش مركزة. نمت تاني بصراحة. تاني يوم أنا كنت متعودة أن أنا أطلع السطوح اللي في السكن علشان رايح أعصابي شوية من ضغط الامتحانات. لما طلعت وأنا واقف عند السور وببص ناحية السلم، لمحت حد بينزل جاري من فوق السطوح أو بينزل على السلم بسرعة. ما أقدرش أقول ده راجل ده ست، أنا لمحت جسم وخلاص. نزلت بحكي لزميلاتي، لقيت اللي بتقول فيهم: انا شفت حاجة كده غريبة وفي مرة وما قلتلكمش، واحدة تانية تقول: ايه ده هو بجد؟ والباقيين ما كانوش شافوا، لكن اكتر من 2 وتقريبا كانوا 3 غيري اجمعوا ان هم شافوا الكائن الغريب ده او الجسم الغريب ده. بعضهم شافوا فوق السطوح وبعضهم شافوا على سلم السكن. لما حكينا لمشرفة السكن طبعا قالت: انتوا بتتخيلوا، مفيش حاجة من الكلام ده. فضلنا ندور بقى ونقرأ لحد ما عرفنا ان الحاجات دي بتمشي بالثوم والبصل والملح والحاجات دي. بدأنا احنا اللي نطهر المكان بنفسنا، ومن وقتها يا يونس بصراحة ما شفناش حاجة. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على الراديو 90 90. شكرا للمتابعة. رب تكونوا استمتعتوا بالجزئين النهارده بالجزئين، الجزء الفني الاول والجزء الثاني الرعب، وان شاء الله هنلتقي في كلام معلمين يوم الخميس الجاي كالعاده من الساعه 12 للساعه 2، ولكن احنا بنتقابل من الحد للخميس الصبح الساعه 7 صباحا، وصباحك ومطرحك على الراديو 99. طبتم وطابت اوقاتكم. لا تنسوش تشتركوا في جروب عيله احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه بيقترب من 70,000 دلوقتي. اتاكدوا ان هو ده الجروب الرسمي اللي انا بشارككم وبكتب معاكم فيه، علشان في جروبس تانية للاسف واخده الاسم ولكنها مش رسميه. هستناكم على الجروب علشان دايما نكون عيله كبيره. الجروب اسمه عيله احمد يونس. تصبحوا على الف خير.